نقل عن غير ايضا السادي. السادي انا وقفت على هذا الكلام في المجلد الثالث عن ابن فتح الباري، يقول ابن حجر وضعفه ابن حجر، ان تقول عن ابن حجر ضعفه عن سيدنا النبي ضعفه بحجر. اما لكن ابن نقل لا لا انا بقول ابن حجر نقل يعني جرح سعيد بن ابي هلال عن احمد وغيره وابن يحيى بن معين. نعم نعم هو الحافظ شيخنا في مقدمة الفتح يقول لم يصح عن احمد طبعيف. طبعيف اعيدنا الى صفحة 465 من المقدمة، يقول ذكره الشاذلي وقال عن احمد ذكر ولم يصح عن احمد طبعيف. فكلمة لم يصح عن احمد طبعيف يبقى احمد بن حنبل يبقى يخرج من زمرة المضاعفين على رأي الحافظ بن حجر. وما حضعه هو ثقة في الاختلاف، هو البحث في الاختلاف ما حضعه هو نقول انه يعني ما في الاختلاف ما لم يصح عن احمد طبعيف وعيد الاختلاف يعني طبعيف مرويات ما نقول يعني المسألة عندما تحتاج من تحريف. اذا نفى الامام ابن حجر عن امام احمد التبعيد فذلك لا يسبب النفي نفي التقليد، لانه لا يصح مثلا في ابي اسحاق السبيعي ان يقول ضعيف. صح؟ لانه ليس بضعيف انما ثقه، وله حالتان كما تعلمون جميعا، اذا روى قبل الاختلاف فهو حجة ولا فلا. أما من قيل فيه ضعيف فتعرف أنه لا يحتج به سواء في حالة أو حالة أخرى. ففي فرق إذا بين أن يقول ابن حجر بضعف رواية ضعيف أحمد وبين رواية حكم أحمد عليه بالاختلاف. نعم. يعني فيها مين خصوص بين النصفين. نعم ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ بن حجر على الاختلاف في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد بتضعيفه، يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال سيدنا هلال ضعيف، ولكن توجد هذه العبارة. ويمكن نقل الحافظ يقول قال الساجي عن أحمد كان يخلف ثم قال لم يصح عن احمد تضعيفه، فكان يرى الاختلاط فيه تضعيف لحديث ام حلال. انا ارى ان يختلف بين النصين. نعم ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقاله الحافظ بن حجر على الاختلاط في انه لا يوجد اصلا في التهذيب او في غير التهذيب بعد البحث نقل عن احمد بتضعيفه، يعني لا يوجد عن احمد بعد البحث انه قال سيدنا هلال ضعيف، ولكن توجد هذه العباره. ويمكن نقل الحافظ يقول قال الساجي عن احمد كان يخلف ثم قال لم يصح عن احمد تضعيفه، فكأن يرى الاختلاط فيه تضعيف لحديث ام حلال. انا ارى ان يختلف تماما هذا، لان من يقول لم يصح عن احمد تضعيفه انما يعني ما ورد هذا او ما ثبت التضعيف المطلق هو المنفي. انا ما اظن ان احد يضعف سعيد بن هلال تضعيفا مطلقا. ابن حجر الثالث، ابن حجر في الثالث عشر يقول عن ابن حجر انه ضعفه. إيه بس كيف ضعفه؟ أنا أذكر أنا كاتب في بعض تعليقاتي واستدراكاتي على بعض كتبي نقلت عن ابن حجر لعله بانتشاره الانفصال في المحل، أنه قال في صفة كذا أنه قال أحمد وفلان ويغلط عن غني الآن أنه يحب المعين أنه كان اختلفا. أي نعم. سألني الآن لأنه أنا أتذكر الموضوع، أظن سعيد بن أبي هلال له علاقة برسالتي في الرد عن الحبشي. نعم إيه. أظن إذا بتذكرني في مناسبة ما هاتفيا بجوز أن يكون معلقة هناك الفائدة هذه. أي نعم. رأيت تعليقك الأستاذ على نقطة من الاختبار أنت عبد الله، لكن ما في هذا لا. يعني الحق له الحق في هذا. أي نعم. طيب معذرة يعني أفضل. بالنسبة لرواية عبد الله بن عياض العبادلة الثلاثة روايتهم عنه صحيحة، فهل يلحق بالعبادلة بعض من نص العلماء على ان على انهم سمعوا من عبد الله قبل الاختلاط كيحيى بن اصحاب وعبد الرحمن المهدي كما في لسان الميزان نص عليه حرب الحجر والوعيد بن مجد نص عليه طبعا في المجمع الصغير، هل يلحق؟

أي نعم، هذه وسيلة يراد بها إصلاح المسلمين، فإصلاح المسلمين لا يكون إلا من رجوع إلى تمسكهم بدينهم. ومن الدليل على هذا ومما يؤكده أن هذه الأحزاب الإسلامية، عفوا هذه الأحزاب السياسية، نستطيع أن نقول كلها أو على الأقل جلها ليست قائمة على الإسلام، فكيف يأمر هؤلاء الشيوخ أو هؤلاء العلماء عامة المسلمين أن ينضموا إليهم وأن يرشدوا إليهم وهم من الظالمين لأنفسهم؟ والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. لذلك أنا لا أرى إطلاقا الانضمام إلى أي حزب سياسي، وإنما على المسلمين جميعا أمران اثنان هامان جدا. على ذلك يقول الإصلاح الإسلامي، وأنا ألخص ذلك بكلمتين: التصفية والتربية. يجب على علماء المسلمين أن يعنوا بتصفية الإسلام ما دخل فيه من العقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة والعبادات المبتدعة، وأن يحملوا المسلمين على الرجوع إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام مع العناية بتربيتهم أخلاقيا. هكذا يستقيم الأمر إن شاء الله. هذا الجواب عن ذلك. نعم، يبقى طب ومجلس البرلمان مجلس الشعب يتنزل من منزلة الأحزاب أيضا؟ قطعا. جزاك الله خير. هناك الكوثري نقل في تعليقه على شرط الأمة عن الحافظ بن عبد الهادي عليه السلام ان طريقة اصحاب السنة في التصنيف انهم في الباب الواحد يبدأون بالمرجوح ثم يؤخرون ذكر الراجح، فهل هذا صحيح بالنسبة لطرق أهل السنة؟ لا علم بهذا الخصوص، لا علم عندي. نعم، الله أعلم. نعم، أنا ما انتبهت من شيء من هذا. ما درجة الحديث الذي رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: كنا ما في السبال إلا في حج أو عمرة؟ أسر جسامه ويخيل إليه أنه في سنة أبو الجميع. نعم، هو كذلك. هو كذلك؟ نعم. عبد الملك بن أبي سليمان أيضا. ماشي حاله. ثم حبيس أبو الجميع هو المشكلة. نعم، لكن حافظ يا شيخنا في الفتح يقول سنة حسن. هذا إرضاء منه عن العلانة. عن العلانة الجميع. طب فيه سؤال آخر، وهو: أيهما تقدم من حيث الصحة، سنة النسائي أم سنة أبي داود؟ يبدو لي من دراسة غير مستوعبة، وعسى أن نستوعب فيما يأتي من أيام قريبة إن شاء الله. أما سنة النسائي أصح من سنة أبي داود، هذا ما أقول. نعم، هو انا كنت راجعت ضعيف الجامع، فوجدت ان نسبة الاحاديث اللي هي ضعيفة في ابي داود اكثر كثرة ملحوظة من نسبة الاحاديث الموجودة في النساء. هذا من دراسة كلمة جامع؟ نعم، هذا في نقدكم انتم. نعم، بس هذا ليس يكفي. لانه من الممكن ان يكون كتاب الجامع لم يجمع كل الضعيفة من كل من الكتابين، ولذلك هذا لا يعتبر استقراء صحيحا، لأن القضية تحتاج إلى شيئين اثنين: أولا حصل مجموع حديث كل من الكتابين، ثم حصل الضعيفة من كل من الكتابين، ثم إجراء نسبة، نسبة الضعاف ونسبة الصحة. فقد يكون مثلا عدد حديث أبي داود 5000، يكون فيه 1000 ضعيف مثلا، فتكون نسبة الخمس. نفترض العكس، في سنن النسائي 4000 عدد أحاديث، لكن الضعيف منها 1000 إلى 100 مثلا، فتكون نسبة أكثر. وهكذا العكس بالعكس،